نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا لقاء نافعا مباركا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما بعث به المستمع أحمد محمد عبد الرحمن بهذا السؤال، ويقول في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كيف تكون التقوى جالبة للرزق ومخرجة من الهموم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه آية عظيمة في معناها، فيها وعد من رب العزة والجلال لعباده بأن من لازم التقوى سهل له أمره وجلب له من الأرزاق من حيث لا يحتسب. فقوله ومن يتق الله آية عامة، وذلك أن الاسم الموصول الذي يستخدم هنا للشرط اسم عام، فإن من تشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وقوله ومن يتق الله يراد بالتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعله للطاعات واجتنابه للمعاصي. وتقوى الله تبنى على خمسة أسس: أولها مخافة رب العزة والجلال، فيخاف العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يلحق به العقوبة بسبب ما أقدم عليه من الذنوب أو بسبب تركه لما أوجبه الله عز وجل، أو بسبب تركه ما أوجبه عليه من شكر نعمه. وثاني مقومات التقوى أن يكون العبد معلقا قلبه على سبيل الرجاء بالله سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن الله هو المتصرف في الكون، يعطي ويرفع ويمنح، ومن ثم يتعلق قلبه رجاء بالله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله أنبياءه عليهم السلام بأنهم يدعوننا رغبا ورهبا، فالرغبة هي الرجاء والرهب هو الخوف. وثالث مقومات التقوى أن يكون العبد مستشعرا لمراقبة الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم أن جميع أعماله مسجلة عليه، وأن الله مطلع عليها حتى يطلع على ما في ضميره. وقد قال تعالى واصفا نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه: يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأما رابع مقومات التقوى فأن يكون العبد متكلا على الله سبحانه وتعالى، معتمدا عليه، بحيث يجزم جزم اليقين بأنه لن يتمكن أن يصل إلى شيء من أهدافه إلا بتوفيق من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم يكون العبد محبا لله. وهناك معنى آخر يقوم عليه التقوى، ألا وهو استشعار